شحات قرآن دوت كوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا اللي منور الدنيا كلها حبيب وتوبوا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن كرمهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. بسم الله إن يقول

ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد كأنها كوكب Yeah. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم بسم ومن آياته وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم شحات قرآن.com